بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدفن بالليل، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة. فصلوا عليه. ولا مانع من تعدد القصة أنه حصل ذلك على رجل وعلى امرأة كانت تقم المسجد، صلى على رجل افتقده سأل عنه قالوا مات فصلى عليه، وصلى على المرأة التي كانت تقم المسجد. قال الحافظ رحمه الله: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع ذلك محتجا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، أخرجه ابن حبان. لكن بين مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فدل على أن النهي بسبب تحسين الكفن، وقوله حتى يصلي عليه مضبوط بكسر اللام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا. وبه جزم الطحاوي رواية مسلم رواية مبينة أنه اجتمع في لذلك النهي أمران: أمر عدم الإحسان أنه كفن في كفن غير طائل، وكان يمكن أن يتأنى حتى يجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المال أو شيء من ذلك. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الصلاة عليه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة عليه، فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا. أما إذا كفن بكفن حسن، يعني بما يكفن به سائر الناس، وصلي عليه صلى عليه من يصلي عليه في النهار أو نحو ذلك حتى ولو دونهم، فيجوز الحال هذا دفنه بليل. الحاصل أن الدفن بليل جائز، وقد رؤي سراج عند في المقبرة، فجيء ذلك الشخص فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر يقول: أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، أي احفر من هنا واحفر من هنا. الشاهد حفر القبر بليل ودفن الميت بليل، هذا جائز، وتركه حتى يجتمع الناس أكثر لا بأس، ما لم يحصل منه تأخير للميت يسبب إساءة إلى الميت من حيث تعفنه ونحوه. وبه جزم الطحاوي واستدل المصنف للجواز بما ذكره من حديث ابن عباس دفن بليل، ما أنكر عليهم دفن بليل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه بالليل، بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس قريبا، وأما أثر أبي بكر فوصله مصنف في أواخر الجنائز من باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة، وفيه: ودفن أبو بكر قبل أن يصبح. ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال: دفن أبو بكر ليلا. ومن حديث عبيد بن السباك أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء الآخرة. وصح أن علي رضي الله عنه دفن فاطمة ليلا كما سيأتي في مكانه. ما على هذا مزيد، بل إجمع عليه على ما صنع بأبي بكر ودفن بليل. دلت السنة على ذلك، واستبان أن الإنكار على وجه مخصوص لا على النهي عن الدفن بليل. إلى هنا بارك الله فيكم.